جري جري جري وديني يا موصلني وصلني يا موصلني ده حبيبي روح مستني الفجر قام صاح النعسان نور وخلى الكون الشمس طلعت نامت وصحيت وانا اللي طول الليل سهران مش لاقي حد يوصلني اجري وديني وصلني اذا حبيبي روح مستني اتمنى رضاك عهدت اني اعيش وياك ليا حبيبة اتمنى رضاك عهدت اني اعيش وياك في يوم منايا ساعة هنايا خدوني منه خدوا لي منه قلب ما الله يجابي الله يجابي اللي ظلمني اجري اجري اجري وديني يوم وصلني وصلني يوم وصلني ده حبيبي الروح.